بدر. نعم. باب التنظف. تنظف؟ نعم. ايه تنظف. حدثنا ابراهيم المكي عن عمرو بن دينار عن ابي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظفوا افنيتكم فان اليهود انتنوا الناس. نظفوا افنيتكم. افنيتكم. فان اليهود انتنوا الناس. معلوم ان اليهود لهم تشدد في الطهارة، وأن الذين يعني لا يهتمون بالنزاهة من القادورات والنجاسات هم النصارى، هذا المشهور، هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. أعد الأثر. نعم. حدثنا إبراهيم المكي عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم فإن اليهود أنتنوا الناس. نعم. النظافة لا شك أنها من مقتضى الشرع والفطرة. نعم. نظافة البدن والثياب ونظافة المكان. نعم. حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظفوا. حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت من ذي لمة أحسن في لمة من ذي لمة أحسن في حلية حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يقول؟ ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء. في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير وليس بالطويل صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب الترتيل في الخطبة. نعم. حدثنا مسعر قال سمعت شيخا لم يكن يسميه قال سمعت جابرا وابن عمر يقولان قال أحدهما كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيلا وترسيلا، وقال الآخر ما قام رجل بخطبة يرائي بها إلا كان في سخط الله حتى يسكت. حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم من الخطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. حدثنا سفيان عن جابر عن عمرو بن يحيى القرشي عن معاوية قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. حدثنا معا ابن يزيد حدثنا الأسود ابن سعيد الهمداني قال قلت لعبد الله ابن عمر إن عندك دال ولا دال؟ همداني بالدال ولا دال؟ بالدال. إذا نقول همداني بالهمداني. قال قلت لعبد الله ابن عمر إنا نحضر الأمراء فنتكلم بالشيء يعلم الله من قلوبنا خلافه، فقال ابن عمر كنا نعدها نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. هذا يختلف، إذا كان اتقاء شر تقية أو للتوصل إلى غاية مرضية شيء، أما إذا كان لاستجلاب محبتهم واستجلاب ما في أيديهم فهذا هو المنكر الباطل. نعم. لأنه كذب. نعم. حدثنا أبو العميس عن عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رجلان من أهل المشرق فتكلم أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن من البيان لسحرا. إيش؟ فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. إن من البيان سحر أو لسحر. نعم. أو من البيان لسحرا. سهل. نعم. فارق. نعم. حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا وأشار بيده نحو المشرق. إن من البيان السحر هذا ما هو مدح للبيان، لكن بعض الناس يطلقه في مقام المدح وليس هو بمدح، هذا ذم، لأن السحر مذموم في لسان الشرع. السحر ما هو مدح، ما هو ممدوح، فتشبيه بعض البيان بالسحر هذا ذم له. وهذا السحر هو المذكور في قوله تعالى زخرف القول غرورا. نعم. قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها. نعم. باب الرياء. حسبك.